بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا. اللهم فقهنا في الدين وتقبل منا ومن إخواننا المسلمين وارزقنا حسن الخلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم مكارم الأخلاق، وكان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. وما نعانيه معشر المسلمين من الانهزام ومن تسلط الأعداء هو بأسباب من عندنا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ولهذا آثرت أن يكون هذا المجلس إعادة لما سبق أن قضيناه في مجلس سابق في أسباب النصر الحقيقية. رحم الله شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين، عقد هذا المجلس، قال في أسباب النصر الحقيقية، المجلس 20، بعد أن ذكر مجلسا في الفتح، فتح مكة، غزوة فتح مكة شرفها الله عز وجل، وذكر قبلها غزوة بدر. وكلها في رمضان، كلها في رمضان. فقال رحمه الله: في هذا الشهر المبارك نصر الله المسلمين في غزوة بدر الكبرى على أعدائهم، وفي أيضا غزوة الفتح، فتح مكة شرفها الله، أيضا ذكر أنها في رمضان. قال: كما كان في هذا الشهر المبارك غزوة بدر التي انتصر فيها الإسلام على مناره، كان فيه أيضا غزوة فتح مكة البلد الأمين في السنة 8 من الهجرة، فأنقذه الله بهذا الفتح العظيم من الشرك الأثيم، وصار بلدا إسلاميا حل فيه التوحيد عن الشرك والإيمان عن الكفر. وهذا يجعلنا نفهم أن الشيطان والعياذ بالله يروج شركه في مكة وفي المدينة وفي غيرها، وكذلك المعاصي. نحن نعاني الآن من الجوالات، خاصة إذا كان في مواسم الزيارة، الجوالات، هذه موسيقى وهذه أجراس وهذه نغمات، وكأن الناس يعني داخلين، نسأل الله العفو والعافية، في كنيسة. بينما ينبغي للرجل إذا جاء للمسجد أن يفرغ نفسه لما بني له المسجد. مسألة الجوال إما أن يجعله على الصامت، وإما أن يقفله نهائيا ويفرغ نفسه للصلاة. أما أن يشغل الناس وهذا موسيقى وهذا جرس وهذا، يعني كأنهم حولوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى كنيسة، ويعني ما في شك أن هذا يرضي أعداء الإسلام. صناع التليفونات هم ربما يكونون من الكفرة، من أعداء الإسلام، ولهذا يعني وضعوا هذه النغمات وهذه الأجراس، وكل صانع يروج مذهبه. لكن الشائع فينا معشر المسلمين أشغلتنا هذه الجوالات كثيرا، وهذا لا يجوز. لا يجوز أن الإنسان إذا جاء للمسجد أن يشتغل في الجوال، لأنه إذا جاء هو في صلاة، إذا توضأ في بيته وجاء يمشي بسكينة ووقار لا يزال في صلاة والملائكة تصلي عليه ما لم يتكلم أو يحدث. فإذا زهم عليه الجوال كلمه وأصبحت الملائكة توقفت عن الصلاة عليه، حتى هو لا يكون في صلاة لأنه ربما يتكلم في شؤون الدنيا وهكذا. فهذا الجوال مشغل منافي، منافي لغرض الذي يأتي للمسجد من أجل الصلاة. فرجاء يعني معشر المسلمين، والذي يتوجه إليه بالرجاء هم المسلمون، والذي يشفع لنا أو يشفع لإخواننا أنهم لا يقصدون هذا، لكن ينبغي الحيطة. طبعا ما أظن أن مسلما يريد أن يؤذي المسلمين بالموسيقى، ولا أظن أن مسلما يتعمد بأن يحول المسجد إلى كنيسة من حيث الموسيقى، هذا إن شاء الله مستبعد. لكن نريد أن نأخذ الحزم والحيطة، وأن الإنسان إذا جاء إلى المسجد أو جاء إلى الصلاة يتهيأ للصلاة. ورحم الله امرؤا صرف شواغله، لا بد من يعني حتى يكره أن يصلي الشخص وهو بحضرة طعام يشتهيه أو يدافع الأخبثين الغائط والبول لئلا ينشغل عن الصلاة، لئلا ينشغل عن الذكر. فكيف بالجوال، كيف بالجوال الذي يشغله؟ فنسأل الله التوفيق. بعد غزوة بدر وغزوة فتح مكة شرفها الله، ذكر الشيخ أسباب النصر الحقيقية، ولأننا حقيقة يعني نحن متفرقين والأعداء تسلطوا، لا بد أن نراجع أسباب النصر دائما، حتى لعل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا ونواصينا للخير وأن ينصر الإسلام والمسلمين. يقول الشيخ رحمه الله على درجته في الجنة في الافتتاحية: الحمد لله العظيم في قدره، العزيز في قهره، العالم بحال العبد في سره وجهره، الجائد على المجاهد بنصره، وعلى المتواضع من أجله برفعه، يسمع صريف القلم عند خط سطره، ويرى النمل يدب في فيافي قفره، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، أحمده على القضاء حلوه ومره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقامة لذكره، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالبر إلى الخلق في بره وبحره، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر السابق بما وقر من الإيمان في صدره. صحيح، يعني إذا ضعف الإيمان، تسلط العدو. إذا ضعف الإيمان، ضعف المسلمون بسبب ضعف الإيمان واتباع الأهواء، تسلط عليهم العدو. نعم، ولهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه إيمانه لو وزن بإيمان الأمة لرجح به، وتصدى يعني تجلى موقف شجاعته في حروب الردة وفي تجهيز جيش أسامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عقد لواءه، رغم أن كثير من الصحابة يشيرون عليه بأن يحتاط للمدينة لأن الأعراب أو لأن المرتدين يعني منهم خطر على المدينة، فقال: والله لو أن الكلاب جرت بأرجل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن أرد جيشا جهزه النبي صلى الله عليه وسلم ما رددته أو بهذا المعنى. فهذا من إيمانه رضي الله عنه بأن اللواء الذي عقده النبي صلى الله عليه وسلم سيكتب له النصر. وفعلا كتب النصر لجيش أسامة، وكان من ضمن الجيش عمر بن الخطاب وجلة الصحابة رضوان الله عليهم. وعلى عمر معز الإسلام بحزمه وقهره، وعلى عثمان ذي النورين الصابر من أمره على مره، وعلى علي بن عمه وصهره، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ما جاد السحاب بقطره، وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم عليه. يقول الشيخ: إخواني، لقد نصر الله المؤمنين في مواطن كثيرة، في بدر والأحزاب والفتح وحنين وغيرها. سنة الله، سنة الله، ينصر الله من ينصره. نصرهم الله وفاء بوعده، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. نصرهم الله لأنهم قائمون بدينه، وهو الظاهر على الأديان كلها. يعني نعجز حنا بس عن أن ننزه مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم عن الموسيقى، فكيف يعني نأخذ بأسباب أعظم؟ نصرهم الله لأنهم قائمون بدينه، وهو الظاهر على الأديان كلها، فمن تمسك به فهو ظاهر على الأمم كلها، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فمن تمسك بهذا الدين، فمن تمسك بهذا الدين، نعم، يظهره الله. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نصرهم الله تعالى لأنهم قاموا بأسباب النصر الحقيقية المادية منها والمعنوية، فكان عندهم من العزم ما برزوا به على أعدائهم، أخذا بتوجيه الله تعالى وتمشيا مع هديه وتثبيته إياهم. قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وقال تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. وقال تعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. يعني فلا تؤثروها على الآخرة، بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى. فكانوا بهذه التقوية والتثبيت يسيرون بقوة وعزم وجد، وأخذوا بكل نصيب من القوة امتثالا لقول ربهم سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، من القوة النفسية الباطنة والقوة العسكرية الظاهرة. نصرهم الله تعالى لأنهم قاموا بنصر دينه، لأنهم آمنوا بالله. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هؤلاء هم الذين ينصرهم الله. وكيف ينصرون الله؟ يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولله عاقبة الأمور. اليوم لو قام شخص ينكر منكر بدل من أن يعاون يثبت، يقال له أنت يعني متشدد، أنت كذا أنت كذا أنت كذا، يا أخي بدل من أن التعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان، يعني على الأقل لا تثبت. الله المستعان. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. يعني هذه البلاد ولله الحمد المباركة من أسباب يعني استقرارها وقوتها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيه جهاز من ضمن أجهزة الدولة موكل إليه هذا الشأن، وهذا ولله الحمد يعني قد يعفي البقية، لأنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من واجبات الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. ولا شك أن أن أن أن الاهتمام به والقيام به أنه من أسباب النصر ومن أسباب الاستقرار، وسيأتي كلام للشيخ حول هذا. قال: ففي هاتين الآيتين الكريمتين وعد الله بالنصر من ينصره وعدا مؤكدا بمؤكدات لفظية ومعنوية. أما المؤكدات اللفظية فهي القسم المقدر، لأن التقدير والله لينصرن الله من ينصره، وكذلك اللام والنون في لينصرن كلاهما يفيد التوكيد، وهي توكيدات لفظية. وأما التوكيد المعنوي ففي قوله إن الله لقوي عزيز، هل نشك في قوة الله؟ لكن يتخلف نصرنا بسبب إساءتنا، بسبب عدم علمنا، بسبب عدم وضع الأشياء في موضعها. إن الله لقوي عزيز، فهو سبحانه قوي لا يضعف وعزيز لا يذل، وكل قوة وعزة تضاده فستكون ذلا وضعفا. إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، سبحانه وتعالى لا يذل من والاه ولا يعز من عدا، من والى الله فهو لا يذل. نعم. وفي قوله ولله عاقبة الأمور تثبيت للمؤمن عندما يستبعد النصر في نظره، ولله عاقبة الأمور هذا فيه تثبيت للمؤمن عندما يستبعد النصر في نظره لبعد أسبابه عنده، فإن عواقب الأمور لله وحده، يغير سبحانه ما شاء حسب ما تقتضيه حكمته. يعني مثل غزوة بدر، غزوة بدر نرجع لها قليلا حتى يعني تبين لنا معنى هذه الآية، كيف أن المؤمنين قلة، يعني 310 يعني 310 رجلا، بينما نعم المشركون أرى النبي صلى الله عليه وسلم في 310 رجلا على فرسين و70 بعيرا، بينما قريش خرجوا عن بكرة أبيهم في نحو 1000 رجل معهم 100 فرس و700 بعير، بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. ومع ذلك يعني نصر الله النبي صلى الله عليه وسلم رغم قلة عددهم، نصر الله النبي وأصحابه رغم قلة عددهم وعددهم على المشركين. قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم كفا من تراب أو حصى فرمى بها القوم فأصابت أعينهم، فما منهم واحد إلا ملأت عينه وشغلوا بالتراب في أعينهم آية من آيات الله عز وجل، ف فهزم جمع المشركين وولوا الأدبار. بقدر اتباع المسلمين للنبي اللهم صل وسلم على رسول الله تحصل على أيديهم امتداد معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم كرامة لهم وامتداد لمعجزة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بقدر الاتباع ما يمكن تجي كرامة يعني تمتد معجزة النبي على يد مخالف للنبي، ونحن لو ما نتفقد أنفسنا كم نجد من مخالفات. فإذا لا غرابة أن يتخلف عن النصر، لا غرابة أن نكون يعني في هوان، لأنه لا يمكن أن تتحقق على أيدينا المعجزات كرامة لنا، تمتد معجزات النبي صلى الله عليه وسلم على أيدينا إلا ونحن نخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالله المستعان. نعم كيف؟ أي اللهم صل وسلم المهاجرين والأنصار. نعم يعني سبقا قلنا هنا في غزوة بدر خرج النبي صلى الله عليه وسلم منهم 70 رجلا من المهاجرين والباقون من الأنصار، 310 رجلا. كم من الأنصار؟ يعني أكثر. أي نعم خرجوا يقصدون العير لا يريدون الحرب، يعني لو كانوا يريدون الحرب لخرج أكثر، لأن الذين تخلفوا في المدينة ما ظنوا أن المسألة يعني حرب، ظنوا أن المسألة آخر للعير عير قريش، وعير قريش سهل يعني 300 وكذا يعني يمكن يدركون العير، والله سبحانه وتعالى غالب على أمره، وعد النبي صلى الله عليه وسلم إحدى الطائفتين إما الجيش وإما عير قريش. أي نعم وبقوة الله عز وجل يعني بقدرة الله عز وجل فوت العير وجمع بينه وبين قريش على غير ميعاد، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. إيه نعم فهم امتثلوا في نعم أحسنت إشارتك جيدة. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه نعم هم لما خرج هؤلاء بقضهم وقضيضهم وبعدتهم وعددهم وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم وفات المقصود، لأن المقصود هو العير فقط، لما فات المقصود الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أراد المشورة مع الصحابة. أي نعم لما علم بخروج قريش جمع من معه من الصحابة فاستشارهم وقال إن الله قد وعدني إحدى الطائفتين إما العير أو الجيش، لكن العير فات، إذن وعد الله حق وهو يخبرهم، وبسبب إيمانهم لم يعني يطرأ عليهم شك في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وعدني إحدى الطائفتين، ولهذا كان ردهم رد المؤمن القوي وقال إن الله قد وعدني إحدى الطائفتين إما العير أو الجيش. العير ذهبت ما بقي إلا الجيش، والجيش الآن على مشارف المعركة. فقام المقداد بن الأسود وكان من المهاجرين، شو قوة الإيمان، وقال يا رسول الله امضي لما أمرك الله عز وجل، فوالله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. جبنا بنو إسرائيل مع موسى خذلوه. أي نعم ولكن هو نعم والله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك. هذه مقولة المهاجرين. وقام سعد بن معاذ الأنصاري ليمثل الأنصار سيد الأوس فقال يا رسول الله، كأنك تعنينا، لأنه حينما قال المقداد هذه المقالة وهو من المهاجرين دعا له وأثنى عليه، لكن ثم أعاد أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس، ففهم الأنصار أنه يعنيهم. قال لعلك تخشى أن تكون الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك إلا في ديارهم، يعني حينما تقول أشير علي، فهم سعد بن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسمع من الأنصار، ثم اعتذر أو بين السبب وقال لعلك تخشى أن تكون الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك إلا في ديارهم، يعني لعل هذه شبهة يعني قد تكون طرأت، ولكن الشبهة تزال. وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم فضعا حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا منها ما شئت، وما أخذت منا كان أحب إلينا مما تركت، وما أمرت فيه من أمر فأمرنا فيه تبع لأمرك، رضي الله عنه. هذا الإيمان صحيح، هذه قوة الإيمان. فوالله، قال فوالله لئن سرت بنا حتى تبلغ البرك من غمدان، برك الغماد في أقصى اليمن، لنسيرن معك، ولئن استعرضت بنا هذا البحر فخدته لنخوضنه معك، بحر الأحمر، وما نكره أن تكون تلقى العدو بنا غدا، إننا لصبر عند الحرب، صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك. هذا هو الإيمان صحيح، بقدر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يحصل النصر. نعم، وهذا هو الإيمان. فسر النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع من كلام المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، وقال سيروا وأبشروا، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيروا وأبشروا، فوالله لكأني أنظر إلى مصارع القوم، اللهم صل وسلم عليه. فسار النبي صلى الله عليه وسلم بجنود الرحمن حتى نزلوا أدنى ماء من مياه بدر. هذا هو السمع والطاعة، هذا هو السمع والطاعة الذي نفتقده. أي نعم، لما في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب ودرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وفي بعض الروايات عبد حبشي، لأن العرب كانت تأنف من أن تسمع وتطيع لبعضها، فكيف إذا كان مملوكا، مقصود به المملوك، وخاصة لما يكون يعني عندهم شيء من الأنفة. وإن تأمر عليكم عبد، عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. حنا علتنا الاختلاف، مشكلتنا معشر المسلمين الاختلاف، التفرق، فعليكم إيش علاج الاختلاف؟ هو عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، سنة هؤلاء المهاجرين والأنصار رضي الله عنه في السمع والطاعة والاجتماع. نعم، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، السمع والطاعة، عدم الخروج على الجماعة، عدم المنازعة، عدم الإعجاب بالرأي، إذا أعجبت برأي، حتى عمر يقول اتهموا الرأي، والله إني يوم حنين لو استطعت أن أرد رأي النبي صلى الله عليه وسلم لرددته، فهو يندم على هذا حينما صالح قريش على أن يعود ويأتي من العام القابل، كان عمر من المعارضين في الحديبية. نعم، أنا آسف غلب على لساني، نعم حنين، أقصد الحديبية. نعم، اتهم الرأي. نعم، فالذي يعجب برأيه ويترك السنة لإعجابه برأيه هذا لا حول ولا قوة إلا بالله. قد نعم، قال سيروا وأبشروا فوالله لكأني أنظر إلى مصارع القوم فسار النبي صلى الله عليه وسلم بجنود الرحمن حتى نزلوا أدنى ماء من مياه بدر، فقال له الحباب بن المنذر ابن عمرو بن الجموح: يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل أمنزل أنزلكه الله؟ ليس لنا أن نتقدم عنه أو نتأخر. انظروا لفقه الحباب، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. يعني لو كان منزل أنزلكه الله يعني فالإيمان يقتضي أن نسمع ونطيع. أي نعم، رضي الله عنهم وأرضاهم إلى آخر نعم القصة. نبهنا الأخ نعم نعم، وهذه جديرة بأن نعيد نعم موقف الصحابة من اتباعهم وسمعهم وطاعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يقول الشيخ: أسباب النصر. يقول الله: ولله عاقبة الأمور. هذا تثبيت للمؤمن عندما يستبعد النصر في نظره لبعد أسبابه عنده، فإن عواقب الأمور لله وحده يغير سبحانه ما شاء. في الأحزاب حوصرت المدينة حتى يعني بلغت القلوب الحناجر وبلغت الظنون مبالغها، حتى تكلم المنافقون وقالوا: محمد يعدنا بكنوز قيصر وكسرى، وأحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته من الخوف. فالله سبحانه وتعالى يعني أدال على المشركين وأرسل جنودا لم تروها وزلزل نعم أقدام المشركين وهزمهم، ونصر الله النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. يذكرني بهذا قوله يعني عندما المؤمن يستبعد النصر، فإذا ذكر أن العاقبة لله عز وجل هذا تثبيت لقلبه، ولله عاقبة الأمور تثبيت للمؤمن عندما يستبعد النصر في نظره لبعد أسبابه عند، فإن عواقب الأمور لله. يعني بعض الناس قد يمني نفسه، قد يمني نفسه ويقدم على أمور غير مشروعة فيخذل ويقول: لماذا أنا أخذل وأنا أريد وجه الله؟ لأنك ارتكبت أمورا مخالفة للسنة، ارتكبت أمورا مخالفة للسنة. أي نعم، وخالفت نبي الله صلى الله عليه وسلم، عندئذ خذلت، عندئذ خذلت. أي نعم. وأقرب مثل هذا المثل القريب حينما خذ الله ذلك المنتحر ودمره بسلاحه ولم يصب أحد ولله الحمد بما يريد، فجعل الله تدميره في تدبيره. وإن كان هو يظن أنه على صواب، لكن والعياذ بالله، لأنه فعل فعلا ليس مشروعا، وأقل ما فيه أنه دمر نفسه وقتل نفسه وعرض نفسه للوعيد، والله أعلم بإسلام مثل هؤلاء. هؤلاء أظن أن من ورائهم أعداء الإسلام يريدون غزو هذه البلاد ويريدون استهداف رموزها، لأن هذه البلاد ولله الحمد على خير وفيها دعامات قوية وهم ولاة الأمر. اليهود في بروتوكولات حكماء صهيون يقررون أن من يقف في طريقهم هم ويسعون في الأرض فسادا. لا شك اليهود صفتهم الخاصة السعي بالفساد في الأرض، لكن يقولون في البروتوكولات، وراجعوا البروتوكولات، أنه يقف في طريقهم دعامتان قويتان، الدين الراشد والسلطان يسمونه السلطان المستبد، السلطان القوي. طبعا السلطان القوي لا يستطيعون اقتحامه، والدين الراشد. كيف يعني ننقض هاتين الدعامتين؟ يقولون الدين الراشد يسلط عليه الشبهات، يسلط على أهله الشبهات حتى يتركونه أو حتى يشكون فيه، وأما السلطان القوي فتسلط عليه، يسلط عليه معول الديمقراطية أو المؤامرات التي تستهدف رموزه فتثبطه. ولا شك أن هذه من مكائد يعني أعداء الإسلام. الله المستعان. أي نعم. على كل حال أنا يعني قد يستطرد بي الحديث إلى، فأترك ما كنت أريد. نعم. ها؟ شو يقول؟ المتحرر الذي استهدف الأمير محمد بن نايف، من هو؟ ما تسمع به؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أه؟ مغترب. على كل حال هذا شخص، أي نعم، في الحقيقة يعني نسأل الله السلامة، جمع غدرا وخيانة الخوارج الذين هم شر من على الأرض، أشجعوا منه وأصدقوا منه. هذا قابل الإحسان بالإساءة، ويعني في مهاتفة، ارجع إلى المكالمة التليفونية في أظن نشرتها ما أدري الإخبارية، قناة الإخبارية، ممكن ترجع إليها في وتسمع المهاتفة التي حصلت بينه وبين الأمير محمد بن نايف، وأعطاه الأمان محمد بن نايف، وقال لهم، مما يدل على صدق محمد بن نايف أنه قال له إذا شوف، إذا كان أنتم ارتكبتم حقوق خاصة فأنت تعلم أننا نحكم بالشريعة الإسلامية وأني لا أملك التنازل عنها إلا أن يعفو أصحاب الحقوق الخاصة الدماء. وهذا لا شك أنه في منتهى الصراحة، لأنه لو أراد الأمير أن يخادعه لقال له يعني كل شيء معفو حتى يتمكن منه، لكن أعلنها له وهو بعيد عنه بالتلفون، ويطلب منه أن يرسل له طائرة وكذا وإلى آخره، ويقول ونخوك، و يعني مما يدل على صدقه. فجاء الغادر والعياذ بالله، يعني قد وضع متفجرا في دبله، يعني إمعانا في الخيانة، فالله أحبط كيده وانفجر هذا الذي وضعه، انفجر به هو وأهلكه هو، وأصبح يعني قطع إلى 70 قطعة وإلى النار لا شك في ذلك، يعني القاتل نفسه والعياذ بالله. ثم أيضا الأمير محمد وفقه الله يتصل بأبيه بوالده يعزيه، يعني لا شك أن هذا يدل على يعني يدل على عقيدة صافية، ويدل على خير. يتصل بأبيه ويعزيه، ويتصل بأمه ويعزيها، وتقول أمه أنا خجلت من نفسي، يتصل بي الأمير يعزيني في ابني وقد فعل ما فعل. فنسأل الله أن يوفقهم وأن يسدد خطاهم ويرزقهم البطانة الصالحة ويعيدهم من كل سوء، رغم حقد الحاقد وحسد الحاسد، تحدثا بنعم الله ولله الحمد والمنة. ولا شك يعني الله سبحانه وتعالى يقول وما كانوا أولياءه، يعني المسجد الحرام، إن أولياؤه إلا المتقون. فحين يوليهم الله عز وجل خدمة البيت الحرام لا شك أن الله سبحانه وتعالى ناصرهم ومعينهم، نسأل الله أن يسدد خطاهم وأن يوفقهم لما يحب ويرضى، وأن يوزعنا معشر المسلمين شكر هذه النعمة، لأن نعمة الأمن والاستقرار لا شك أنها من أعظم النعم. قال: نعم، من أسباب النصر قوله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. والتمكين في الأرض لا يكون إلا بعد تحقيق عبادة الله وحده. التمكين في الأرض لا يكون إلا بعد تحقيق عبادة الله وحده. أنا أحب أن ألفت النظر إلى أن الشخص إذا أراد أن يمكن في الأرض لا يعبد الله من أجل أن يمكن في الأرض، يعبد الله من أجل حق الله، ويكون مستسلم لأمر الله عز وجل. أنا أعيد عبارة قلتها عن بعض الدعاة، يقول: لا تكن عبدا للخفاء، لا تحب الخفاء فتكن عبدا للخفاء، ولا تحب الظهور فتكن عبدا للظهور، ولكن اجعل حبك لله وحده، إن شاء أظهرك وإن شاء أخفاك. فلا تكون عبدا لله حتى يخرج حظ نفسك من عبادتك لله. يعني لا تعبد الله علشان يهيي لك منصب، أو تعبد الله علشان يعني تجلب مال. ما ذئبان جائعان أرسل على غنم قوم بأفسد للمرء من حب المال والشرف لدينه. فإذا يعني الشخص عبد الله من أجل أن يحصل على شيء من الدنيا، ما عبد الله. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فبعض الأحزاب الإسلامية التي تجعل من أهدافها الحصول على الحكم، ما حققت الإسلام، لم تحقق الإسلام، لم تحقق عبودية الله تعالى. لا يحقق عبودية الله إلا من عبد الله عز وجل ابتغاء وجهه والدار الآخرة. الدليل على هذا قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم. هو قل: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. الله أبصر بنا من أنفسنا. قد يقول الشخص: أنا إن وليت ولاية أو جاء أو يعاهد الله إن أعطاه مالا أن يشكر الله، ثم إذا أعطاه مالا يعني لم يفي بوعده. الله أبصر بك من نفسك، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. فهو أبصر بنا من أنفسنا. ما علينا إلا أن نحقق عبودية الله وأن نرضى بما قدره الله عز وجل. فلا بد من التسليم والقناعة والتوكل على الله. لا بد من التسليم لقدر الله عز وجل وشرعه، كما رب أشعث أغبر في الحديث: رب أشعث أغبر ذو طمرين لو أقسم على الله لأبره. وذكر من وصفه أنه إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان يعني أنه قد أسلم أمره لله عز وجل، لا يبتغي بعبادة الله عز وجل شيء من عرض الدنيا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. نعم، فإذا قام العبد بعبادة الله مخلصا له في أقواله وأفعاله وإرادته، لا يريد بها إلا وجه الله والدار الآخرة، ولا يريد بها جاها ولا ثناء من الناس ولا مالا ولا حكما ولا شيئا من الدنيا، واستمر على هذه العبادة المخلصة في السراء والضراء والشدة والرخاء، مكن الله له في الأرض. أي نعم، والله بصير بعباده، لأن الله سبحانه وتعالى يضع الأشياء في موضعها. الله أعلم حيث يجعل رسالته، فكذلك الله أعلم حيث يجعل ولايته. الله أعلم حيث يجعل رسالته، فالله أعلم أيضا بخلقه حيث يجعل ولايته. إذن فالتمكين في الأرض يستلزم وصفا سابقا عليه، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. وبعد التمكين والإخلاص، نعم، والإخلاص يكون الوصف الثاني، وهو إقام الصلاة بأن يؤدي الصلاة على الوجه المطلوب. يعني كونك مثلا تمكن أن تؤدي الصلاة ولا تؤدي الصلاة، فقد ازدريت نعمة الله وهو تمكينك للصلاة. في بعض البلدان الأخرى إذا رأوا الشخص يعتاد المساجد أو يقيم الصلاة اتهموه وصار مشتبه وربما اعتقلوه. أما في هذه البلاد أولم نمكن لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. هذه نعمة عظيمة، هذا من التمكين لكم معشر المسلمين، أنت تذهب إلى تصلي ما أحد يسألك، بل تكرم، بل تكرم، ويعني يسهل لك الأمر، وتطهر المساجد وتخدم من أجل إقامة الصلاة فيها بأن يؤدي الصلاة على الوجه المطلوب منه قائما بشروطها. ما يشغلوننا بالجوالات، هذا أدنى الأمثلة. أي نعم، أيضا ما يعني يستوون ويراعي بعضهم بعضا ويؤدون الصلاة يعني بشروطها بأركانها بواجباتها. لو يعني وزعنا استمارات استبيانية نسأل كم شروط الصلاة، كم أركان الصلاة، كم واجبات الصلاة، ما أدري يعني، ثم أجرينا دراسة ميدانية، ما أدري من ينجح في بهذا الاستبيان أو من يعني يتخلف عن الإجابة الكاملة. نعم، يمكن حنا يعني أو اللي يدعون أنهم طلبة العلم يرتج عليهم أحيانا لو تقول عد لي أركان الصلاة كم هي، شروط الصلاة ما هي، واجبات الصلاة ما هي. يعني نسأل الله العفو والعافية، لا بد أن نراجع أنفسنا حتى نقيم الصلاة. نعم، إقام الصلاة بأن يؤدي الصلاة على الوجه المطلوب منه قائما بشروطها وأركانها وواجباتها، وتمام ذلك القيام بمستحباتها، فيحسن الطهور ويقيم الركوع والسجود والقيام والقعود ويحافظ على الوقت وعلى الجمعة والجماعات. سأل الله أن يصلحنا ويصلح أبناءنا. الحقيقة نشكو إلى الله عز وجل، نسأل الله أن يصلح قلوبنا وقلوب أبنائنا ويحافظ على الخشوع وهو حضور القلب، والله نحن في بلية، وسكون الجوارح. قيل الإمام أحمد رجل يعبث بلحيته فقال لو خشع قلبه هذا لخشعت جوارحه، فإن الخشوع روح الصلاة ولبها، والصلاة بدون خشوع كالجسم بدون روح. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها، بسبب يعني انشغاله عنها. رواه أبو داود والنسائي. والشيطان حريص، حريص على المصلي، يأتي ويذكره يقول اذكر كذا واذكر كذا، أي نعم، حتى يشغله عن صلاته. نسأل الله العفو والعافية. من الأوصاف أيضا التي هي من أسباب النصر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فرائض الدين على كل مسلم ومسلمة مع القدرة. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فلولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتفرق الناس شيعا وتمزقوا كل ممزق، كل حزب بما لديهم فرحون. وبه فضلت هذه الأمة على غيرها. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وبترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعن من ترك الأمر. قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلوا. من الأشياء المؤذية النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد تخطي الرقاب، يجي الواحد يعني تخطي الرقاب ويؤذي الناس وهو لا يرى فرجة بل الصفوف مزدحمة، فهذه أيضا من الأذية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة فرأى رجلا يتخطى، قال له: اجلس فقد آذيت وآنيت، فقد آنيت يعني تأخرت وآذيت بتخطيك الرقاب. فالشخص إذا ما رأى فرجة لا ينبغي له أن يتخطى رقاب الناس يعني ويؤذيهم. إيه؟ وهذا أيضا هذا من الخطأ، يجلسون يعني ذا الحرم، لكن اليوم الفجر، اليوم الفجر يعني وكل يوم يأتي ناس يعني يريدون المقدمة. لماذا إذا كنت تريد المقدمة لماذا لا تبكر؟ لماذا لا تبكر؟ أي نعم. فعلى كل حال أنا الروضة يا أخي لا يا أخي الروضة، شوف الروضة سنة سنة، أنت تؤذي إخوانك وتكسب إثم. أي يعني من يكسب الإثم، من ترك السنة وكسب إثما أو من كسب السنة وكسب إثما هو الخاسر. هذا من حقوق العباد، شوي يا أخي لا تقاطعني، من حقوق المسلمين أن لا تؤذيهم، المسلم أخو المسلم. فأنت يعني تأتي بحرصك على السنة وتؤذي إخوانك، لابد أن تكون فقيها، لابد أن تكون فقيها. النبي نهى عمر قال: إنك امرؤ جلد، فلا تزاحم الناس عند الحجر يعني تؤذيهم. هو الصحيح لما يحصل حرص على الخير مع عدم الفقه يصبح هذا الحريص خاسر، لأنه يعني يفسد على نفسه. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فكف الأذى فيه أجر وفيه فضيلة، صدقة، إذا كففت أذاك عن الناس صدقة على الناس وصدقة على نفسك. نسأل الله السلامة من الإثم. النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء المجلس، أي نعم يعني، لكن مما أرشد إليها أن الرجل إذا جاء إلى مجلس ينتهي يجلس حيث ينتهي به المجلس، أي نعم يجلس حيث ينتهي به المجلس. وإذا صح أن النبي صلى الله عليه وسلم يجلس حيث ينتهي به المجلس فيكون هو المركز، يلتفت إليه القوم ويكون هو في الصدارة حتى وإن جلس يعني حيث انتهى به المجلس عليه الصلاة والسلام. على كل حال هذا الأدب، نعم هو هذا الأدب، هذا في المجالس، فكيف في أماكن العبادة؟ لابد يعني المكان لمن سبق، المكان لمن سبق. بعضهم يعني سبحان الله كأنه يعني اقتطع صكا على المكان في المسجد والمكان لمن سبق. ولهذا في آداب المشي إلى الصلاة أنه لا ينبغي له أن يقيم شخصا سبق حتى ولو كان ولده ولو كان عبده، بل إذا سبق إلى مكان فهو أحق به. أي نعم، خاصة في أماكن العبادة. قال نعم، إذا تحققت أسباب النصر أو أخذوا بالأسباب فالله سبحانه وتعالى ينصرهم، كما قال تعالى: وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فيحصل للأمة من نصر الله ما لم يخطر على لهم على بال. وإن المؤمن الواثق بوعد الله ليعلم أن الأسباب المادية مهما قويت فليست بشيء بالنسبة إلى قوة الله الذي خلقها وأوجدها. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العقاب وأن الله شديد العذاب اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، الذين ظلموا في الحياة الدنيا، لو أنهم رأوا في الحياة الدنيا أن القوة لله جميعا لما حصل الإشكال منهم، لكن متى يرون أن القوة لله جميعا؟ حين يرون العذاب. أي نعم الأسباب. نعم، قال: الذي خلقه. الأسباب المادية مهما قويت فليست بشيء بالنسبة إلى قوة الله الذي خلقها وأوجدها. افتخرت عاد بقوتها وقالوا: من أشد منا قوة؟ فقال الله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وافتخر فرعون بملك مصر وأنهاره التي تجري من تحته، فأغرقه الله بالماء الذي كان يفتخر بمثله، وأورث ملكه موسى وقومه، وهو الذي في نظر فرعون مهين ولا يكاد يبين. وافتخرت قريش بعظمتها وجبروتها، فخرجوا من ديارهم برؤسائهم وزعمائهم بطرا ورئاء الناس، يقولون: لا نرجع حتى نقدم بدرا فننحر فيها الجزور ونسقي الخمور وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب، فلا يزالون يهابوننا أبدا. فهزموا على يد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه شر هزيمة، وسحبت جثثهم جيفا في قليب بدر، وصاروا حديث الناس في الذل والهوان إلى يوم القيامة. ونحن المسلمين في هذا العصر لو أخذنا بأسباب النصر وقمنا بواجب ديننا وكنا قدوة لا مقتدين ومتبوعين لا أتباعا لغيرنا، وأخذنا بوسائل الحرب العصرية بصدق وإخلاص، لنصرنا الله على أعدائنا كما نصر أسلافنا. نعم، هذا من كلام الشيخ رحمه الله. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. نحن أيضا من الأشياء التي يعني من مظاهر هزيمتنا أن الشخص يتدخل فيما لا يعنيه دائما، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فتجد يعني دائما الاعتراضات والتدخل فيما لا يعني وعدم القيام بحقوق المسلمين. المسلم أخو المسلم، لا يحقره ولا يظلمه ولا يخذله، التقوى ها هنا. هذه يعني حق المسلم على المسلم مفرط فيه. على كل حال ندعو يعني بدعاء الشيخ، نسأل الله القبول: اللهم هيئ لنا من أسباب النصر ما به نصرنا وعزتنا وكرامتنا ورفعة الإسلام وذل الكفر والعصيان، إنك جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم. هل يجوز الاستحمام في السكن ولبس الإحرام والنية والصلاة بآبار علي. نعم يجوز، يجوز أن تغتسل. ها أيه الأفضل في الأفضل في في المكان الذي تتمكن منه من النظافة. أي نعم في الفندق أيسر لك. نعم لكن النية النية الدخول في النسك، الدخول في الإحرام من الميقات من أبيار عاد، لأن الإحرام حقيقته النية، تقول لبيك عمرة في أبيار عاد. ها يخالف السنة. قيل لمالك إمام أهل دار الهجرة: ماذا علي لو أحرمت من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: خالفت السنة، أو كما قال له. قال: وماذا علي في أميال أزيدها؟ قال: أخشى عليك من قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يقول الإمام أحمد: تدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله يرد بعض أمره فيقع في قلبه زيغ فيشرك. الخير كله في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم، فلابد من الامتثال. يقول: يجوز نية العمرة من أبيار علي من شخص أدى لي شخص، ما أدري أنا لي ثواب عمرة. نعم إذا اعتمرت سبقا، اعتمرت عن نفسك، إذا سبقا اعتمرت عن نفسك تعتمر عن شخص آخر إذا كان يعني لم يعتمر وهو مسلم وقد توفي وتريد أن تعتمر عنه. نعم ولك أيضا مثل ثواب هذه العمرة إذا أحسنت فيها. ها يعني من البر. نعم من البر أن يتنفل له. أي نعم لكن مسألة يعني العمرة بهذا الشكل ما كانت يعني من معروفة من هدي السلف. في هذا يقول: حكم التصوير بالجوالات وغيرها خارج وداخل الحرم عند قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: شد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. نعم المصورين الذين يضاهون بخلق الله، يعني الذين يضاهون بخلق الله، فهذه إذا كان يريد أن يضاهي الله بخلقه في صوره نعم فهو شد الناس عذابا. أما إذا كان التصوير لغرض صحيح لضبط الشخصية فهذا على كل حال يرخص به. لكن في الجوالات هذه يعني كانتشار هذا التصوير بل وعمت، نسأل الله العفو والعافية، لأنه لا فائدة منها إلا أن يقول الرجل: والله أنا جيت الأماكن المقدسة، هذه الصور وهذه ذكرياتي، حتى يمتدح يتمدح بها. هذا رياء. نعم رياء شرك. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي نفس الكلام، هل الفندق يعني يغتسل منه ويحرم من أبيار علي؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: أوصاني والدي بأن لا أكلم جاري لأنه على خلاف معهم، وإلا سيكون غير راض عني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه مسألة فيها تفصيل. إذا كان جارك مسلما يعني فما تسلم عليه تقاطعه؟ طبعا أنت لا تكن مع جارك على أبيك إذا كان أبوك على حق، إذا كان أبوك على حق. أما إذا كان أبوك على باطل فينبغي يعني أن تتلطف مع أبيك وتثنيه عن الباطل. أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: تحجزه عن الظلم فذلك نصره. فأنت من برك لأبيك أن تحجزه عن الظلم. ليست المسألة يعني عصبية وحمية جاهلية. ها لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إبراهيم عليه السلام يا أبتي لا تعبد الشيطان، كم يقول لأبي هل هذا عقوق من إبراهيم أو بر؟ ها؟ هل هو بر أو عقوق؟ بر، من أعظم البر، نعم من أعظم البر أن يعني تبين لوالدك الحق. يا أبتي قد جاءني من العلم ما لم يأتك، ربما تكون أنت هداك الله عز وجل وتعلمت من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يعرفه أبوك، فبرك به أن تنشر الخير. أولى الناس ببرك هو أبوك ومن كان قريبا منك، على كل على الأقل تبري ذمك وتتلطف أيضا مع أبيك، تسلك مسلك الحكمة. ربما يكون أبوك يعني لا يقبل منك لأنك صغير ولأنه رباك، فيقول كيف أنا أعلمك وأربيك ثم تصبح تعلمني؟ ها؟ إذن ممكن أن تدس عليه من يسمع منهم ويقبلون منك، أسلك مسالك الحكمة. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من المغرب إلى المملكة العربية السعودية رحلتان نحو مكة نحو المدينة، بالنسبة للأولى إيش؟ ها؟ لا مشكلة، لكن بالنسبة للرحلة نحو المدينة فهناك التباس حول الميقات، هل يحرم من راغب من رابغ يعني أم من أبر علي؟ لا يحرم من أبر علي ولا في إشكال، يحرم من أبيار علي ولا في إشكال. نعم، إذا الرحلة جت للمدينة فمن جاء إلى المدينة يحرم من ميقات أهل المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن، لمن أراد الحج أو العمرة. نعم. لكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ذاك الرجل الذي جاء إلى ذو الخويصرة، ذو الخويصرة لما النبي صلى الله عليه وسلم في مرجعه من حنين قسم الغنائم، يعني ظهر رجل ناتي الجبين غائر العينين يظهر عليه آثار العبادة، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل فإنك لم تعدل، ما رأيت مثل اليوم قسمة ما أريد بها وجه، كلام خبيث كلام يعني جريء، فقال خبت وخسرت إذا لم أعدل، خبت وخسرت إذا لم أعدل، يعني كيف تؤمن بنبي غير عادل؟ يعني أتأمنونني على دينكم ولا تأمنوني على دنياكم؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام، أي نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى المؤلفة قلوبهم وهو يضع الأمور في مواضعها عليه الصلاة والسلام، فهذا بموجب ما ظهر له ظن أن هذا يعني عدم عدل، ثم ذهب يصلي فندب له أبو بكر ليقتله، فلما رآه يصلي هابه، ثم ندب عمر فلما رآه يصلي أيضا هابه، إلى أن ندب عليا فرآه قد ذهب، قال لو قتلته ما اختلف من أمتي رجلان يخرج من ضئضئ هذا، يخرج من ضئضئ هذا من يمرق من الإسلام مروق السهم من الرمية، تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم وقراءتكم عند قراءتهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هذا يعني الذي يحضرني عن هذا الرجل الذي أراد الأخ أني أذكره، يقول حجامة تفطر، نعم تفطر الحجامة، أفطر الحاجم والمحجوم ليس منسوخا بل الحجامة تفطر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل عن الفرق بين الفعل والعمل، على كل حال ما هناك فرق يعني بين الفعل والعمل. أي نعم، بارك الله فيك، أسأل الله أن إن أراد من جدة، أي إن أراد من جدة نعم، ما دام أنه خرج أي لشراء حاجات ثم أراد أن يعود فيأتي بعمره حسن. ها؟ لكنه ما خرج جدة بقصد تكرار العمرة، هو لم يخرج إلى جدة بقصد تكرار العمرة، خرج لجدة يريد جدة، يريد شراء حاجات، ثم أراد أن يعود إلى الحرم. نعم يحسن، ليست ميقاتا، جدة ليست ميقاتا، لكنها هي من الحل، هي من الحل. حتى لو خرج إلى التنعيم ليس بقصد تكرار العمرة وأراد أن يحرم من التنعيم بعمرة، نعم، لكن الخروج من الحرم إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة هو الذي ليس مشروعا. أرجو أن يعني تتأملوا العبارات، لأنها فيها فروق دقيقة، قد يخلط بعض البعض ويقولني ما لم أقل. لو خرج إلى التنعيم يريد زيارة صديق له، خرج إلى الحل ما قصده تكرار العمرة، ثم بدا له أن يرجع يدخل إلى مكة محرما بعمرة، له ذلك، ما في شيء. أين حتى جدة نفسه إذا كان في التنعيم، فكيف بجدة؟ يا إخوان ترى من أسباب هزيمتنا هذا التضارب. خلونا أسئلتنا، يعني مو كل واحد يريد أنه يعلو على الآخرين بسؤاله. خلاص أكمل هذا وأنظم أسئلتكم. ها؟ إيش تقول أنت؟ ما أنت مساكت أنت؟ نعم. إلى جد؟ لا، اللي من السودان ميقاتهم يلملم. ها؟ أي هو محاذي، لما يجي من أسمرة في محاذاته يلملم قبل أن يدخل جدة في البحر يحرم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا في سفر يقول له في سفره وأخوه ما أدري قربت المصاريف تنتهي. الحاصل أنه يقول أنه أخوه يقول توكل على الله ولا تفعل الأسباب، هذا غلط. افعل الأسباب، نعم، السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، افعل أسباب الاكتساب. أي نعم، لو أنتم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، ما قعدت في أوكارها بل فعلت السبب وتروح بطانا. هذا يسأل عن زكاة الفطر. نعم، تخرجها في الوقت ما وجبت عليك، في المكان الذي وجبت عليك فيه، أو إذا أوصيت أهلك أن يخرجوها عنك، نعم، فلا بأس، وتخرج عن الطفلة، وعن يستحب الإخراج عن الجنين أيضا، لا تستر على أوراق. بسم الله. ها؟ جزاك الله خيرا، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول في بلاده كثيرة الفتن والقتل والاعتداء على الناس، فهل إذا اعتدوا علي يجوز أن أدفع عن نفسي حتى أقتل أو أقتل أو أستسلم؟ كن يعني كابني آدم، كأحد ابني آدم، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني إذا كان مسلما فلا تقتل. أي نعم، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. وفي الفتن المأمور به أنك إذا كنت قائما أن تقعد، وإذا كنت قاعدا تضطجع، نعم، وأن تثلم سيفك وتبقى في الماشي في، نعم. ها؟ نعم، القاعد خير من الماشي. هذا يسأل يقول يجوز أن أعمل محاميا في بلد يعتمد في قضاء على القوانين الوضعية؟ المحامي إذا كان يرسخ الباطل فلا يجوز له، لكن إذا كان المحامي يحامي عن الحق، فلا ضير في هذا. المسألة تحتاج إلى تفصيل، فأنت محامي مثلا إذا عرضت عليك القضية فانظر هل أنت تدافع عن حق، ولو كان مثلا الحق يؤخذ بقانون وضعي، فإذا كان الأمر كذلك فنعم، أما إذا كان دفاعك عن باطل ويؤخذ بالقانون الوضعي وأكل أموال الناس والإدلاء بها إلى الحكام من أجل أكل أموال الناس، فلا يجوز لك أن تترافع في هذه القضية. يا ها، وأنا أقول أيضا لا يجوز، هذا هو الغالب، لا برأسه، لا يا أخي ما هو بالغالب، لا قد يكون إن شاء الله فيه خير. إيه؟ لا تتشائم، تعيش أنت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول يحس أحيانا أن قساوة في قلبي عند ذكر أو عند صلاة أو عند قراءة القرآن، وسمعت قول الله ويل للقاسية قلوبهم، فهل أنا منه أو لا؟ على كل حال أدم قراءة القرآن، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فإدامة قراءة القرآن، المطر إذا دام وبله أنبتت الأرض، واسأل الله عز وجل أن يلين قلبك. هذا والله أعلم. يا أخي الله يبارك فيك، الحق لا يغلب الباطل، فإذا قلت هذا هو الغالب فيه تشاؤم، فيه تشاؤم، ولا أحب أن تكون من المتشائمين، لأنك إن شاء الله يعني من أهل المظهر الحسن ويظن بك كل خير، فلا تتشاؤم. يعني من يذكر الله عز وجل ويتفاءل ويحسن الظن بالله، فالله عز وجل عند ظن عبده إن ظن به خيرا وجده، وإن ظن به غير ذلك وجده، ولو شاء ربك ما فعلوا، فذرهم وما يفتروا، ما في شيء يقع إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. فيعني كما ورد في الأثر ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، قال لا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، فإني ملك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فمن شئت جعلتها عليهم نقمة، ومن شئت جعلتها عليهم رحمة، ولكن اشتغلوا بذكري أعطفوا قلوبهم عليكم، أو بهذا المعنى حديث قدسي، وإن لم يكن يعني له سند ثابت وكذا، لكن معناه صحيح، معناه صحيح. فقلوب القلوب بيد الله عز وجل، ومن اشتغل بذكر الله عز وجل واشتغل بطاعة الله عطف الله عليه القلوب. اللهم حنن علينا عبادك وإماءك، واكفنا شرار خلقك. اللهم اعطف القلوب علينا عطفا حميدا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. هل من آداب الدعاء في المقابر؟ ما يجوز الدعاء في المقابر، توجه إلى القبلة، بل تدعو للمقبور، السلام عليك، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وإلا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. أما أنك تدعو لنفسك عند القبور وتتجه للقبلة، هذا بدعة لا يجوز. الدعاء للميت خلاص تكتفي، ما يحتاج أنك تستقبل القبلة، يعني لو استقبلت القبر أي نعم تخاطبه، السلام عليك يا فلان، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم لما زار القبور استقبل القبور، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. أي نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. ها يقول لبيك عمره، لبيك عمره، ما يقول اللهم إني. على كل حال هذا مستثنى، نعم هذا مستثنى، النية محلها القلب، إلا في الحج والعمرة، أي نعم، حيث ورد التلفظ بهما تكون مشروعة. وهذا مما يعني يؤكد أننا نريد اتباع المشروع. معاشر المسلمين نريد اتباع المشروع. ففي العبادة التي ورد التلفظ بها نتلفظ بها، وفي العبادة التي لم يرد التلفظ بها لا نتلفظ بها. نعم، لا يجوز قراءة القرآن عند القبر، لا يجوز. أي نعم، هذه من اتخاذ القبور مساجد، والنبي نهى أن تتخذ القبور مساجد، ومن اتخاذها مساجد أن تدعو الله عندها أو تصلي عندها أو تقرأ القرآن عندها أو تذكر الله عندها، هذا من اتخاذها مساجد. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته لئلا يتخذ قبره مسجدا، يعني لا يدعى الله عنده. أين؟ ولهذا ما زال بيته هو بيته إلى يوم القيامة، ولله الحمد والمنة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.